أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على الحديث السادس والعشرين الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تبادر بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وكنا وقفنا على قول الشارح رحمه الله معنى الحديث أن ترتيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، ويحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعم. ونحن تبينا في الدرس الماضي أن معنى السلامة هي العظام الموجودة في بدن الإنسان وعددها 360 عظما. والله جل وعلا لفت النظر إلى هذا بقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. فالإنسان هذا الإنسان الذي هو في أجمل صورة وأحسن تقويم، أوله نطفة صغيرة خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من ماء مهين، ثم جعل الله تعالى منه هذا الإنسان في أحسن تقويم، يشتمل على أجهزة وحواس وأعضاء في غاية الإبداع، ولا يوجد في جسم الإنسان شيء لا حاجة له. إذا تأملت خلقك لا تجد فيك شيئا زائدا، بل كل شيء له وظيفة، وكل شيء له عمل معين يشتغل وأنت غافل. لكن لو توقف عن العمل تبينت فقدانك لتلك النعمة. فكل سلامة يحتاج إلى صدقة في كل يوم، إذا تحتاج إلى 360 صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالله جل وعلا أنشأ الإنسان من العدم وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا، سمعا يسمع به فبصرا يبصر به وفؤادا يعقل به. هذه الاشياء تحتاج منك الى شكر وشكرك قليل. ولهذا قال جل وعلا قليل لما تذكرون. وقال في آية أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي تشكرون ربكم الذي وهبكم هذه الأمور وجعلكم أفضل خلقه وميزكم على سائر الموجودات من حيث حولكم. والإنسان عندما يخرج من بطن أمه مثل البهيمة، حاله كحال البهيمة، لا يعقل لا يفهم لا يدرك. والله جل وعلا جعل له سمعا وبصرا وفؤادا، تميز بهذا الفؤاد عن غيره وجعله يعقل وأهلا للخطاب وأهلا للتكاليف الشرعية. وفي آية أخرى يقول جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لو أن إنسان قطع جزء من لسانه أو جزء من شفته ما هي التغيرات التي تحصل؟ لا يستطيع أن يعوضها. قال مجاهد رحمه الله هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر، أي لأن هذه من النعم الظاهرة، وإلا فإن جسمك مليء بالنعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن هذه من الأمور الظاهرة البديهية التي يدركها الإنسان من دون تأمل ولا تفكير، والله تعالى يقررك بها. أي يريدك أن تنطق ماذا تتعامل مقابل هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. يقول الشارع قرأ الفضيل ليلة هذه الآية فبكى، أي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فسئل عن بكائه فقال هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما، هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به وجعل يعدد من هذا الظرف؟ أي أن هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك هل أنت تدرك فضل الله عليك وشكرته عليها، أم أنك غافل ولا تدري عن هذه النعم إلا إذا حصل عيب أو علة تسارع للطبيب، فإذا شفيت نسيت كل هذه النعم. روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي رحمه رضي الله عنه قال إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يده، يعني بسط له صار غنيا ثم سلب هذا الغناء وصار فقيرا، فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا فوري، فجعل يحمد الله، يعني صار لا يوجد عنده شيء، حتى الفراش حصير لا يوجد عنده شيء من القطن أو من الصوف أو من أنواع الفرش الأخرى، فاستمر على حمده لله تعالى وثنائه عليه. قال وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البوري أرأيتك أنت على ما تحمد الله عز وجل؟ قال أحمد الله على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق ما لم أعطهم إياه. يقول له ذاك الإنسان الذي بسط له، ليش أنت تحمد الله وأنت على هذه الحال من الفقر؟ ما يوجد عندك شيء أبد، حتى الفراش ما في الفراش. قال أنا أحمد الله على أمر لو أعطيه مقابله ما يعطاه جميع الخلق ما وافقت على هذا الشيء. قال له وما ذاك؟ قال أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟ وصار يعدد عليه النعم. فهذه نعم هو موجودة عنده، صحيح في بدنه لا يوجد فيه، يمشي على رجليه، يستعمل يديه، يستعمل بصره، يستعمل سمعه، يستعمل لسانه، وهكذا. فهذه كلها نعم لا بد من حمدها والثناء على الله تعالى بها. وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الصحة غنى الجسد. الإنسان الذي سليم جسمه يعتبر أغنى الناس. وعن يونس بن عبيد أن رجلا شكى إليه ضيق حاله، فقال له يونس أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل لا، يعني يقول تبيع بصرك 100,000 درهم في زبون يشتريها. فهذا المسكين قال لا. قال فبيدك 100,000 درهم؟ قال لا. قال فبرجليك؟ قال لا. فذكره نعم الله عليه فقال يونس أرى عندك 200 ألوف وأنت تشكر حاجة. يقول إن كان الآن أصحاب الملايين وأنت الآن تقول إنك فقير ومسكين وتشكر حاجة، لا غير. أنت عندك مئات الآلاف التي تملكها بهذه النعم الموجودة في بدنك. وهذا يطرح الآن في الإشاعة، الإنسان يتبرع بالكلية أو يتبرع بالقرنية أو نحو ذلك ويدفع له 100,000,000، ومع هذا يمتنع الناس. قل الإنسان أنا فقير مسكين، وقال إذا تتبرع بالكلية ونعطيك 100,000، أو تتبرع بالقرنية نعطيك 100,000، أو تتبرع بالكبد ونعطيك كذا، وتتبرع بكذا ونعطيك كذا. إذن ما في الإنسان من صحة وعافية هي نعم عظيمة لا تباع ولا يساوم عليها، والذي يملكها هو الغني في هذه الحياة، وإن قل رصيده في البنك أو لم يكن له رصيد. وورد عن وهب بن منبه أنه قال مكتوب في حكمة آل داود العافية الملك الخفيف. العافية هي الملك الخفيف، الإنسان المعافى في بدنه يعتبر ملك، يعتبر ملك، لأن هذه الحواس التي تحيط به كلها تسيطر عليها ويديرها ويفكرها لمصلحته ومنفعته. فهو يأكل بيده، يمشي برجله، ينظر ببصره، يسمع بأذنه، يتكلم بلسانه، ليس محتاج للخلق. يأكل ويهضم، يتنفس براحة. هذه نعم عظيمة على الإنسان. الإنسان لو تأمل جسمه وجد أن فيه معامل، معمل للتنفس، معمل للهضم، معمل لإخراج الفضلات، معمل للبول، معمل للغائط، معمل للدم، وهكذا معمل للعرق، معمل للسمع، معمل للبصر، معمل للشم، معمل للنطق. الحبال الصوتية لو خلف واحد منها إنسان ضاع صوته وفرميت. هذه المعامل كلها تشتغل وأنت غافل. فإذا كنت تريد أن تبيع شيئا منها فتعطى فيه 100,000، لكن جوابك سيكون حتما رفض هذه الصفقة وتريد أن تبقى لك. إذا قابلها بالاعتراف بنعمة المنعم والثناء عليه فيها واستعمالها في طاعة ربك جل وعلا. وبكر المدني يقول: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. كان إذا أراد أن يعرف نعمة البصر يغمض عينيه ويقول يمشي من هنا إلى المطاف، بس كم من تعثر يحصل له، كم من عائق يحصل له، مشوار ما يزيد عن 10 أمتار أو 20. غمض عينيك وامشي لتعرف نعمة الله عليك منذ ولدت إلى الآن، وأنت تمشي وتبصر وترتاح وتميز بين الألوان وتميز بين الطرق وتميز بين الأشخاص وغيره. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مرهون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس، بحيث أن الإنسان لا يستعمل هذه الصحة ولا هذا الفراغ في مصلحته، فيمضي عليه وقت طويل من عمره وهو صحيح ولم يستفد من هذه الصحة، ويمضي عليها أوقات هو غير مشغول فيها لا يستفيد منها. ما فائدة الصحة والفراغ؟ أن تستعملها في مرضاة الله، تستعمل قوة جسمك فيما يرضي ربك، تستعمل الأوقات التي لا تكون فيها مشغول بطاعة الله، حتى أنها إذا زحمت عليك الأمور قلت لا أجد وقتا. بينما كل إنسان سيسأل عن شبابه فيما أثناه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، فكل لحظة من لحظات عمرك ستسأل عنها فأعد الجواب. وقد جاء قول الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. فالإنسان سيسأل عن النعيم الذي هو فيه ومر فيه في حياته كلها، فماذا أعددت لهذا السؤال يا عبد الله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: النعيم الأمن والصحة، الأمن والصحة. يؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سرته معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأن حيدت له الدنيا بحجر. فالأمن في الأوطان والصحة في الأبدان نعم لا بد من شكرها. فالإنسان إذا كان خائفا لا يجد لذة بنوم ولا أكل ولا يجد سعادة مهما توفر له من أنواع الرفاهية. والصحة في الأبدان نعمة عظيمة، إذا فقدها الإنسان قلق. ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان في ترابطهم وتراحمهم وتعاونهم ومشاركة بعضهم ببعض في السراء والضراء بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهل والحمد. فالإنسان إذا مرض كل جسمه ينشغل، ليس الجزء المريض فقط بل كل جسم يكون مشغولا بهذه المشكلة التي أصابت هذا الإنسان. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العبادة فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله تعالى سيسأل الإنسان عما استعملوا هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم، وسيكون الجواب من هذه الأجزاء، هذه الحواس هي التي ستجيب، وأنت الضحية الذي تتنال العقاب. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لا أثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. يقول إن الإنسان يحصل أعمالا كثيرة، لكن في المقابل نعم الله تعالى عليه عظيمة لا بد من أن يقابلها بشكر الله تعالى عليها. فالإنسان إذا هلل وكبر وسبح وحمد الله فإنه يحصل على حسنات عظيمة، لكن إذا وضعت النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذا العبد كادت تأخذ كل الحسنات التي عملها ذلك الإنسان، إلا أن يرحمه الله، ورحمة الله قريب من المحسنين. وخرج الحاكم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، قال: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الرب عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي. فيقول العبد: يا رب بعملي 3 مرات. ثم يقول الله للملائكة: قايس عبدي بنعمتي عليه وبعملي. فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعم الجسد له، فيقول: أدخل عبدي النار. فيجر إلى النار فينادي ربه: برحمتك أدخلني الجنة، برحمتك. فيدخله الجنة. قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. فهذا يبين لنا فضل نعمة الله تعالى ورحمته، وأن الإنسان يجب عليه أن يقابل النعم بالشكر، وأن لا يقول: أنا الذي عملت وأنا الذي عملت وبحولي وقوتي أستحق هذا الشيء. انظر إلى ما عملت وانظر إلى نعم الله عليك ووازن بينها، وستجد أن نعم الله عليك مهما عملت لا تستطيع الإحاطة بشكرها، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، فالله جل وعلا يرحم عباده ويعلي درجاتهم إذا كانوا من أهل الإحسان والانقياد لأوامر الله تعالى. قال: وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول للملائكة انظروا في عمل عبدي ونعمة عليه فينظرون فيقولون ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه فيقول انظروا في عملي سيئه وصالحه فينظرون فيجدون كفافا فيقول عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمتي فيما بين ذلك. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. وهذا يدعونا إلى أن نتأمل حالنا ومآلنا وما يجب على الإنسان أن يكون عليه فيه وطلبه للخير واجتهاده في تحصيله، وأن شكر الله تعالى على نعمه من أعظم النعم. فحمد الله وشكره على نعمه من النعم العظيمة وهو أعظمها، لأن زميلك الذي لم يشكر قد خسر، فإذا ألهمت ووفقت للشكر فهذه من النعم العظيمة من ربك جل وعلا عليك. يقول والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصون، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطلب منهم الشكر ورضي منهم به. قال سليمان التيمي إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه وبالحمد بألسنتهم عليها، وما خرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال حين يمسي أدى شكر ليلته. وهذه لا تأخذ من الإنسان إلا مقدار 10 ثواني. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، أديت شكر هذه النعمة. وإذا قلت في المساء اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد أديت شكر ذلك اليوم. فالإنسان ينبغي أن لا يغفل عن هذه الأمور وإنما يكون محافظا عليها. وخرج الحاكم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يشكرها، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وهذا بخلاف الذين يتنكرون. قارون لما قيل له ابتغي فيما أجزاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أنكر هذه النعم وقال إنما أوتيته على علم عندي. قال إن هذه الأموال حصلت عليها بحولي وقوتي لأني ذكي ولأني ماهر وأحسن البيع وشاطر في الأخذ والعطاء، حصلت على هذه الأموال لا أحد له فضل عليك فيها. فكانت عقوبته خسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالمؤمن يجب أن يكون شاكرا لله، يثني على نعم الله بلسانه ويعترف بقلبه ويؤدي حق الله فيها من الصدقة والإحسان و أداء الزكاة الواجبة وصلة الرحم فيها واستعمالها لتكون له لا أن يكون هو خادما لها. ورد قال أبو عمرو الشيباني في اثر مروي عن موسى عليه السلام يوم الطور ان موسى عليه السلام قال: يا رب ان انا صليت فمن قبلك، وان انا تصدقت فمن قبلك، وان انا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف اشكرك؟ قال: الان شكرتني لانك اعترفت بان هذه النعم من مسديها، وأنه لا حول لك ولا قوة لك إلا بمعونة الله تعالى على هذه النعم.